يبدو مراد المؤلف الشيخ أنه إقرارهم على دينهم ليس إقرارهم في مشاركتهم يعني في شيء. إقرارهم على دينهم قلنا إنه خاص بهم، يمارسونه فيما بينهم ولا يشاركهم المسلمون فيه، بل لا يظهرونه هم. ولو لم يشاركهم المسلمون لا يظهرونه في بلاد المسلمين ولا ينشرون الإعلانات عنه أو اللوحات التي تدعو إليه، فلا يظهرونه بأي شكل من الإظهار، بل يكون خفيا فيما بينهم، لا يعرف أن هذا المكان فيه عيد للمشركين أو لليهود والنصارى. نعم.